الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. وعنا معهم إن ربنا هو المنعم الكريم. بكل هدوء وبكل رغبة في الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، بكل هدوء أقدم هذا اللقاء الأخير وسميته لهذا وجبت الإجازة. قد أعود بعدها أو لا أعود، اتعلمنا وبنعلم الطلبة في الجامعة إن من أخطاء البحث العلمي، خلينا نتكلم براحتي بقى، ده اللقاء الأخراني، يعني من أخطاء البحث العلمي النقل عن مصدر وسيط، على سبيل المثال عندنا كتاب لسيبويه 5 مجلدات بتحقيق هارون الله يرحمه. اما يجي الاستاذ دكتور مبروك عطيه ينقل عن سيبويه، حقه. اما يجي واحد ينقل عن سيبويه وينقل من نقل مبروك عطيه يؤخذ عليه. ليه؟ لتوفر المرجع الاصلي. انت ما تنقلش عن الوسيط، ارجع للاصل. فيديو واضح في حادثة نيرة الله يرحمها، دعوت لها 9 مرات وفي سري 90، الله أعلم بالعدد، وسألت الله أن يهيئ لنا قاضيا يقتص من القاتل، وانتهى الموضوع. ثم وجهت ما أراه نحو الستر. لم أقل البنت كانت غير محجبة، الفيديو موجود، لم أقل البنت كانت غير محجبة، لم أقل إنها نازلة بشعرها، لم أبرر عدم الحجاب بالقتل بعدم الحجاب. ايه اللي انا بسمعه ده؟ ايه اللي بشوفه ده؟ واحد اطلع على اللي قدمته وفهم خطأ، الباقي ياخد منه من الوسيط. طب ما ترجع لكلام الدكتور. الحاجة التانية، الجزئية التانية الصغيرة، مش لد عليكم كلمة أوفة؟ والله موجودة في جميع أمهات كتب اللغة العربية، سعيد قفة. والله موجودة في جميع مصادر اللغة العربية. أنت مش أحياناً، أسألك سؤال، مش أحياناً بتبقى بنت جارك، نفرض واحد موجه الخرطوش ناحية راسها وهي جارك في العربية، بتجيب راسها في الدواسة، واحد يبص لك وانت بتجيب راسها في الدواسة ويقول لك تضع راسها في الدواسة يا مجرم، تحميها من الخرطوش هنا، خرطوش هيجي لها براسها يقتلها، تلبس قفة ولا راسها تنزل في الدواسة؟ إساءة إيه للمرأة؟ إساءتي اللي أنا أسأت إلى المرأة فيها، بقول لها اعملي ما بدالك وتحملي النتائج. قلت البسي معتشمة ما كتب الله شيئا على عباده إلا لمصلحتهم، وقلت إن ده مش هيمنع الجريمة، هيقلل. أي خطورة في هذا الكلام؟ أي إساءة في هذا الكلام؟ أي خروج عن الدين في هذا الكلام؟ جميع الدنيا. أوضح، مفيش واحد يشير إلى التوضيح. ما سمعتش حد من المتكلمين قال وقد وضح الأستاذ دكتور مبروك عطية مراده. لا، كله عايز يطبل، كله بينقل من كله، ودي مش بتمثل لي أنا الفكرة، يعني مش ذاتية بالنسبة إليا، هو ابتلاء ليا. والدعاء، الدعاء من المبتلى أقرب إلى القبول. فاللهم استرنا واستر ذرياتنا، واحفظ مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وسائر بلاد الناس مسلمين ومسالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحجاب فريضة ما فرضها الله إلا لصون أمته. أنتوا مش عايزينه، أنا مش ماسك كرباك ولا بندقية. أنتوا مش عايزينه، أنا لا ماسك كرباك ولا بندقية، بس تحملوا النتائج. أعينوا أنفسكم واحفظوا بناتكم من الذي يسيل لعابه ولا يملك، يتقرب منها، يدخل صديق على الفيسة هيسة، يدعوها إلى منكر، يدعوها إلى علاقة، يدعوها إلى زواج مكتوب عليه الفشل من قبل ما يبتدي، فإن قالت لا ذبحها. إيه المنكر اللي أنا قلته؟ فهو ابتلاء من ربنا، لا يقع في ملك الله ما لا يريد، وأسأل الله أن يعينني عليه، أسأل الله أن يعينني عليه. أنا لا شتمت ولا باشتم حد ولا برد على حد. بضاعة علمية ليس عندي سواها، بضاعة علمية ليس عندي سواها، ولا بجامل مخلوق، ولا بنتمي لهبابة، جماعة من الهبابات يعني من الجماعات، أعيش وأموت على وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والفكاهة والدعابة ولغة الناس. البسي أوفة، البسي خيش، البسي شوال، بس تعيشي. وتعيشي ليه؟ عشان تذكري ربنا. إيه المنكر؟ وبراحتك، ولا علاقة، ولا علاقة بين كلامي هذا وبين البنية التي أسأل الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والاحتساب، فتسد عنهم أبواب جهنم يوم الدين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. عزيز علي وداعكم، ولكن للنفس أن تهدأ، وللقلب الموجوع. أنا عامل 4 دعامات في القلب للي ما يعرفش، يعني أن يستريح، وخطر ببالي خاطرة دلوقتي وأنا أتذكر كلمة ما قبل الفجر، بأني سلمت الموضوع للواحد، فخطرت على بالي فكرة دلوقتي، إيه الفرق بين الواحد وواحد؟ أفيدكم في اللحظات الأخيرة يعني. أما تقول سلمت الموضوع لواحد يبقى 1 2 3 4 5 6، إنما سلمت الموضوع للواحد مفيش غيره، الواحد هو الله. فأنا بينت ووضحت أكثر من مرة، وأفوض الأمر لله، وقد سلمته الموضوع، وأرجو لكم الخير كله والتوفيق كله، ولا يعلم إلا الله هل سيكون هناك لقاء جديد أم أن هذا هو اللقاء الأخير، فاذكروني أذكركم، واذكروني بخير مثلما أحيا بذكراكم. طيب الله أيامكم، وحفظ الله ذرياتكم، وبارك لكم وفيكم، إنه سميع قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب. وأختتم هذا الإعلان بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خاتم النبيين ورحمة ربنا للعالمين، وعلى الآل والصحب أجمعين، ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. السلام عليكم.